ما تبعوا قبلتك، يعني الكعبة، لأنهم طلبوا آية تدل على التحويل، يعني التحويل من بيت المقدس إلى إيه؟ إلى الكعبة. فالله تعالى قال له مهما أتيت من آيات أو معجزات فلن يتبعوا قبلتك، اليهود والنصارى، وما أنت بتابع قبلتهم، لأن الله حولك من بيت المقدس إلى الكعبة، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو قبلة المغرب، والنصارى تستقبل المشرق، وقبلة المسلمين الكعبة، والكعبة مركز الأرض، نقطة المركز، نقطة مركز الأرض كما أثبت المهندسون الجيولوجيون، قالوا هي نقطة مركز الأرض، ولذلك يعني تجد إيه المسلمين جميعا يتجهون إليها من كل الجهات كما ذكرنا في الدرس الماضي، فمن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة ومن هذه الجهة، المشرق والمغرب والشمال والجنوب. لكن أهل الكتاب اليهود يتجهون إلى بيت المقدس، والنصارى عكسهم، هؤلاء يتجهون إلى المشرق وهؤلاء يتجهون إلى المغرب، عكس بعض، يعني كأنه في ظهر بعض. ده دليل على إيه؟ الاختلاف، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ثم ساق هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسنده، قال الإمام البغوي أخبرنا أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الضبي، أخبرنا أبو محمد عبد الجبار ابن محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، أخبرنا الحسن بن بكر المروزي، أخبرنا المعلى بن منصور، أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان الأخنسي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القبلة ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث رواه الترمذي في باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه في إقامة الصلاة في باب القبلة بلفظ ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وأراد به في حق أهل المشرق، وأراد بالمشرق هنا مشرق الشتاء في أقصر يوم في السنة، يعني في أقصر نهار، في أقصر يوم في النهار يعني في السنة، وأراد بالمغرب في الحديث يعني مغرب الصيف في أطول يوم من السنة. ثم قال فمن جعل مغرب الصيف في هذا الوقت عن يمينه ومشرق الشتاء عن يساره كان وجهه إلى القبلة. طبعا أراد به أهل المشرق اللي هو يعتبر إيه؟ ناحية الشرق الذي يعني تشرق منه الشمس، وأراد بالمغرب ناحية الغرب الذي تغرب فيه إيه؟ الشمس. ويعتبر يعني أهل المدينة كذلك أهل المدينة قبلتهم أيضا ما بين المشرق والمغرب. لكن هذا لا يفهمه طبعا إلا عالم بالجيولوجيا، يعني هو الذي يعرف أين مغرب الشمس في الشتاء وأين مشرق الشمس في الصيف. لأنه يعني القرآن قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال رب المشرق والمغرب. يبقى مشرق ومشرقين ومشارق ومغارب، فرب المشرق والمغرب باعتبار الجهتين، لأن الشمس تشرق من الشرق وتغرب في الغرب على وجه العموم. رب المشرقين يعني مشرق الشتاء ومشرق الصيف، لها مشرق ولها مشرق. رب المشارق فلا أقسم برب المشارق والمغارب، يبقى الأربع فصول، يعني أنها في فصل الصيف تشرق من مكان، الشتاء في مكان، الخريف في مكان، الربيع في مكان، وفي الغرب كذلك تغرب أيضا في كل فصل من الفصول الأربعة تغرب في مكان، علشان يعني ده اسمه دفع إهام التعارض بين آيات القرآن. لأن بعض الناس يسأل القرآن يعني قال رب المشرق والمغرب، وقال رب المشرقين ورب المغربين، وقال فلا أقسم برب المشارق والمغارب. يبقى هذا هو هذا هو الذي ذكره المفسرون في تفسير هذه الآيات ودفع إهام التعارض. فالقبلة ما بين المشرق والمغرب، أو ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة لأهل المشرق، بالنسبة لأهل المشرق، يعني يقفون بين المشرق والمغرب، يكون اتجاههم نحو نحو الكعبة. ولذلك ألف العلماء يعني رسائل في تحرير القبلة، في تحرير القبلة، وجعلوا لها أقساما كثيرة، وفيها كلام كثير ورسوم مرسومة كثيرة. ولذلك يعني البوصلة دي المخترعة دي هي الآن بتحدد اتجاه القبلة في البر والبحر والسفر والحضر، والآن موجودة في جيب كل واحد في المحمول. وهذا يعني من ضمن المعجزات، يعني سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال القرآن الكريم ولئن اتبعت أهواءهم، أي مرادهم. الهوى هنا بمعنى المراد، لأنهم يريدون أن تتجه نحو قبلتهم. مرادهم، والخطاب هنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن اتبعت صلى الله عليه وسلم، والمراد به الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يسير مع هوى أهل الكتاب. كل خطاب طبعا يا أيها النبي اتق الله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك، يعني كل هذه الأوامر وهذه الأساليب مراد يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومراد به الأمة، عشان ما تقولش يعني كيف يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قالوا هذا خطاب الربوبية، خطاب الربوبية للمخلوق أيا كان. فالله تعالى يخاطب من عباده من شاء بما شاء وكيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأنه الخالق وباقي العالمين مخلوق، فيخاطب بأي خطاب. وقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، أي من الحق في القبلة، يعني أنت أمرت بالاتجاه إلى الإيه؟ الكعبة، وهي الحق من ربك، الحق من ربك. فلئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وطبعا حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتبع إيه مرادهم وأهواءهم من بعد ما جاءه من الآيات. قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب، يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه من كل من آمن من الأحبار من العلماء الذين كانوا يحفظون التوراة والإنجيل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم من بين الصبيان، كما يعرفون أبناء. في حد يخفى عليه ابنه؟ طبعا لا. كما يعرفون أبناءهم. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن سلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف هذه المعرفة؟ سيدنا عمر بيسأل عبد الله بن سلام. قال عبد الله يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابني، ومعرفتي بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد، صلى الله عليه وسلم أشد إيه من معرفتي بابني صلى الله عليه وسلم. فقال عمر كيف ذلك؟ قال أشهد أنه رسول الله حق من الله تعالى، وقد نعته الله تعالى في كتابنا، يعني التوراة والإنجيل، ولا أدري ما تصنع النساء. فقال عمر وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت، وفقك الله يا ابن سلام فقد صدقت. ولذلك سيدنا عبد الله بن سلام كما ورد في الصحيحين لما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال انجفل الناس إليه، يعني أسرعوا في استقباله صلى الله عليه وسلم، فكنت في من انجفل، أي كنت في من أسرع. فكان أول ما سمعت منه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس أن تدخل الجنة السلام. قال فلما نظرت إلى وجهه واستبنته فإذا هو ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. مجرد النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفت أنه وجه لا يكذب صلى الله عليه وسلم، يعني عرف الصدق من ايه؟ من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ايه؟ الصفات التي قرأها في التوراة والإنجيل، يعني ظاهرة أيضا في إيه؟ في النبي صلى الله عليه وسلم. أدي معنى هناك في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم باسمه وصفته، يعني في التوراة والإنجيل، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم من ضمن الصفات، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، الإصر اللي هو إيه؟ القيود الثقيلة والحمل الثقيل والأغلال التي كانت عليهم، التكاليف الشاقة التي كانت عليهم. كل هذه أوصاف موجودة فين؟ في التوراة والإنجيل. فيعني وجدوها حقا وصدقا كما قال الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني بهؤلاء المسلمين الذين يعني طابقوا بين الصفات الموجودة في التوراة والإنجيل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوها حقا فاتبعوا. لكن عاد في نوع ثاني: وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، اللي هم أهل الجحود، أهل الجحود اللي قال عليهم القرآن: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم دول. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق، هم شوف كتمان، يعني عارف بالحق ويقول غير، أظالم، كذاب، جحود، فاجر، مستكبر، لأن الكبر بطر الحق، بطر الحق وغمط الناس. عايزين يقولوا يعني لو كان النبي عليه السلام من ذرية سيدنا يعقوب وإسحاق، يعني اتبعناه، يعني يبقى ود عمنا. لكن خلاص يعني كده ايه، ما دام النبوة طلعت من بني إسرائيل، لا احنا مش تبع الايه، احنا مش تبع العرب، احنا جنس تاني. يعني هو يظنون أنفسهم أنهم إيه؟ جنس آخر مفضل على كل الناس، هم يعتقدون هذا. والتفضيل عند الله ليس بالأجناس، إنما هي بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا هو ميزان الله الذي يزن به العباد، ومن بطأ به عمله لم يسر به نسب. يعني هم لو اتبعوا ما أنزل الله على سيدنا موسى وسيدنا عيسى وآمنوا بهما حق الإيمان لآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه أخوهم. الأنبياء إخوة، إخوة لعلاه، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني صفة محمد صلى الله عليه وسلم وأمر الكعبة، لأنه برضو عندهم في التوراة والإنجيل أنه يصلي نحو القبلتين، موصوب بهذا. ولذلك قال: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق، يعني هم يعلمون ذلك، يعلمون الصفات، صفات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من خلال التوراة والإنجيل، ويعلمون أمر الكعبة وأنه يصلي إلى قبلتهم ويحول إلى قبلة أبيه إبراهيم. عارفين هذا، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال سبحانه الحق من ربك، الحق من ربك أي هذا الحق، خبر مبتدأ مضمر أي هذا الحق، وقيل رفع بإضمار فعل أي جاءك الحق من رب، يبقى فاعل لفعله محذوف، جاءك الحق من رب. فلا تكونن من الممترين أي الشاكين، برضو النهي ذا للأمة، النهي موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكونن ومراد به الأمة. ثم قال سبحانه ولكل وجهة هو موليها، أي لأهل كل ملة قبلة. والوجهة اسم للمتوجه إليه، ولكل وجهة يعني يتوجه إليها، كلمة الوجهة للمتوجه وليس للمتوجه، المتوجه اللي هو المصلي يعني، لكن هنا ده وجهة يعني الجهة، اسم للمتوجه إليه، يقال جهة ووجهة. ولكل وجهة هو موليها أي مستقبلها، ولكل وجهة هو موليها أي مستقبل هذه الوجهة التي وجهه الله تعالى إليها، أي مستقبلها ومقبل إليها. يقال وليته ووليت إليه، هو موليها، وليته ووليت إليه. ووليت عنه، ووليت عنه بمعنى إذا أدبرت عنه، وليت عنه أدبرت عنه من التولي وهو الإعراض. يعني كأن كلمة والذي تستعمل لإيه؟ للإقبال والإعراض. وليته ووليت إليه أي أقبلت إليه، ووليت عنه إذا أدبرت عنه. قال مجاهد هو موليها وجهه، ولكل وجهة هو موليها وجهه. وقال الأخفش الوجهة هنا كناية عن الله تعالى، هو موليها، يعني الله مولي الأمم إلى قبلتهم لأنه بأمره، ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هنا قال ليه إن كلمة وجهة ولكل كلمة هو موليها، يعني الله تعالى هو الذي يولي من شاء ما شاء سبحانه وتعالى. وقرأ ابن عامر هو مولاها، هو مولاها أي هو المستقبل مصروف إليها، ولكل وجهة هو مولاها أي المستقبل للقبلة مصروف إليها، مولى لكن كان موليها اسم فاعل، لكن دي اسم مفعول، موليها مولاها. فاستبقوا الخيرات أي استبقوا إلى الخيرات، يريد هنا بادروا بالطاعات، والمراد المبادرة إلى القبول، فاستبقوا الخيرات اللي هي سرعة الامتثال، سرعة الامتثال. ولذلك الصحابة اللي كانوا في قباء لما ذهب إليهم، هو صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة، وذهب إلى قباء فوجدهم في الصلاة، أول ما نادى قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة، فاستداروا في الحال. شوف أدي الاستباقة، ما قالوش طب نكمل الصلاة مثلا ركعتين ونبقى نعيدها تاني، لا، ما ده أدي الاستباق، امتثال في الحال، امتثال الأمر حالا، هو ده الاستباق. والاستباق معناه يعني المسارعة إلى الفعل. واستبق الباب، كل واحد عايز يطلع قبل التاني. فاستبقوا الخيرات، ودي على وجه العموم. ولذلك العلماء قالوا إيه، لو أن إنسانا وجد فرجة في الصف الأول مثلا لا يقدم أحدا عليه ولو كان أباه، لأن الإمام الجنيد قال إيه، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. مسارعة، شوف، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. استباق، مسارعة، سباق، منافس. لكن عند أكل العيش عاد فامشوا في مناكبه، قل سيروا في الأرض، وقال شجروا، ما هو الاستباق ده هو الجري، ده الجري إلى الأعمال الصالحة. لكن في أمور الدنيا لا، فانتشروا في الأرض، فإذا قضيت الصلاة اجروا، استبقوا، تنافسوا، سابقوا، فانتشروا. الانتشار ده معناه المشي ببطء على مهلك شوي، لأن الرزق جايك، جريت، مشيت، نمت، واحد هيجيك، هيجيك. شوف تعبيرات القرآن عجيبة. لكن هنا دايما في الخيرات الاستباق والمسارعة والمنافسة والسباق. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، يعني أنتم وأهل الكتاب، يعني كل البشر، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، يعني يوم القيامة فيجازيكم أو فيجزيكم بأعمالكم، أينما تكون يأتي بكم الله جميعا. ده بالنسبة لإيه؟ للبشر، البعث يعني يبعث ويساق إلى أرض المحشر من كل الجهات. كالحسنات، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، اللي هي الحسنات. أي خصلة من خصال الخير تعملها أينما كانت يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك، إنها أي الخصلة الحسنة، الضمير راجع ليه؟ للخصال الحسنة التي يفعلها العبد. حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، كما قال عليه الصلاة والسلام، عرضت علي حسنات أمتي حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد. في أهم من كتاني، يعني قشرة لباية أو أي حاجة، قشاية بسيطة، قشة تاخدها معاك وترميها بره تحطها في جيبك وانت طالع؟ حسنة. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. تقول يعني ايه واحد اخذ قشرة لبة مثلا او قشاية طلعها برا؟ اما انت عمرك طويل، ما تخش المسجد 5 مرات في اليوم، لو كل يوم 5 5 في 355 اضرب كم حسنة؟ الاف. لكن انت بتبص تحت رجليك بس. ايه يعني الحاجة دي؟ لا، إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قوله تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. قرأ أبو عمرو بالياء: وما الله بغافل عما يعملون. والباقون باقي القراء بالتاء. وإنما كرر الأمر هنا، مضى الأمر ده: ومن حيث خرجت فولي وجهك، أو فولي وجهك يعني شطر المسجد الحرام. قال كرره لتأكيد النسخ، كرر الأمر مرة أخرى لتأكيد النسخ، نسخ القبلة الأولى اللي هي إيه؟ بيت المقدس. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يعني كرر تاني: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. اختلفوا في تأويل هذه الآية مفسرون يعني، ووجه قوله إلا يعني إلا دي بمعنى إيه؟ فقال بعضهم معناه حولت القبلة إلى الكعبة لئلا يكون للناس عليكم حجة إذا توجهتم إلى غيرها فيقولون ليست لكم قبلة. ليست يعني إذا تركتم القبلة الأصلية الأولى هي بيت المقدس، الناس هيقولوا عليكم إيه؟ ليست لهم قبلة، اللي هم أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى. إلا الذين ظلموا وهم قريش واليهود. فأما قريش فتقول رجع محمد إلى الكعبة، قبلتهم يعني رجع محمد إلى الكعبة لأنه علم أنها الحق وأنها قبلة آبائه من قريش يعني، فكذلك يرجع إلى ديننا. ما هو كله طمعان طبعا. كذلك زينا لكل أمة عملهم. وأما اليهود فتقول لما ينصرف عن بيت المقدس مع علمه أنه حق، لأنه قبلة جميع الأنبياء من قبل، إلا أنه يعمل برأيه. هكذا يتخرصون ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معنى إيه الكلام؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. وقال قوم بعض المفسرين لئلا يكون للناس عليكم حجة. المراد بالناس يعني هنا يعني اليهود فقط غير قريش يعني. وكانت حجتهم حجة اليهود على طريق المخاصمة على المؤمنين في صلاتهم إلى بيت المقدس، أنهم كانوا يقولون ما درى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم نحن. يعني كانوا شي يعرفوا إيه القبلة، وإحنا اللي قلنا لهم هذه قبلتكم. ده من باب المخاصمة مع الإيه؟ مع المؤمنين. يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عارف الإيه القبلة فين، إحنا اللي قلنا له. وقوله إلا الذين ظلموا منهم وهم مشركوا مكة لئلا يكون الناس عليكم حجة، اليهود اللي هي المخاصمة معهم حيث يقولون إيه ما كان محمد يدري إيه أين القبلة حتى هديناه إيه إليها صلى الله عليه وسلم. إلا الذين ظلموا منهم وهم مشركوا مكة، وحجتهم أنهم قالوا لما صرفت قبلتهم إلى الكعبة إن محمدا قد تحير في دينه وسيعود إلى ملتنا كما عاد إلى قبلتنا. يعني كأنه ما قبل إلا هم اليهود وما بعد إلا هم المشركون، مشركو مكة، هم الناس يعني، لئلا يكون للناس عليكم حجة. وقوله قالوا هذا معنى قول مجاهد من تلاميذ ابن عباس، يعني مجاهد وعطاء وقتادة تلاميذ ابن عباس كلهم دول. وعلى هذين التأويلين يكون الاستثناء صحيحا، يعني ما قبل إلا مردي اليهود، ما بعد إلا هم الظالمون هم المشركون. وقوله إلا الذين ظلموا منهم يعني لا حجة لأحد عليكم إلا لمشركي قريش، فإنهم يحاجونكم فيجادلونكم ويخاصمونكم بالباطل. والظلم والاحتجاج بالباطل يسمى حجة، كما قال الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم، حجتهم داحضة لأنه في حجة بحق وحجة إيه بالباطل، كل محجة. أحسن واحد يقول طب سماها حجة إزاي؟ لأن لا يكون الناس عليكم حجة، في حجة بالباطل وحجة إيه حجة بحق. قال وموضع الذين إلا الذين ظلموا منهم، قال موضع خفض كأنه قال سوى الذين ظلموا، كأنه إلا هنا بمعنى إيه سوى. قاله الكسائي. وقال الفراء هو منصوب بالاستثناء الذين ظلموا، يعني الجملة منصوبة على إيه الاستثناء، أو الذين يعني منصوب على الاستثناء. إلا الذين ظلموا منهم يعني من الناس. وقيل في قول تاني عادي يقول هذا استثناء منقطع عن الكلام الأول، والمنقطع يعني الثاني غير الأول، يعني المستثنى غير المستثنى منه. زي قام القوم إلا حمارا، الحمار مش من القوم، يعني هذا إيه؟ استثناء منقطع. معناه ولكن الذين ظلموا يجادلونكم بالباطل، كما قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، يعني لكن يتبعون الظن، ما لهم به من علم لكن يتبعون إيه؟ يتبعون الظن. فهو قول الرجل ما لك عندي حق إلا أن تظلم أو إلا أن تكون ظالما، بينفي عنه إيه؟ أن له حقا، إلا أن تكون ظالما يبقى هتاخد مني الشيء ده بالباطل. قال أبو روق لئلا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة، وذلك أنهم عرفوا أن الكعبة قبلة إبراهيم، ووجدوا في التوراة أن محمدا سيحول إليها صلى الله عليه وسلم، فحوله الله تعالى إليها. وبعد إيه؟ بعد أن صلى إلى بيت المقدس كام؟ 16 شهرا أو 17 شهرا، يعني حتى المفروض يعني هذا تأليف، يعني كون المولى سبحانه وتعالى لم ينسخ القبلة بمجرد وصوله صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني 16 شهرا أو 17 يعني سنة وثلث وأكثر، أكثر من السنة، يعني المفروض كان يتألف يتألفون، لكن في شيء. فحوله الله تعالى إليها لئلا يكون لهم حجة فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نجده في كتابنا سيحول إليها ولم تحول أنت، لأن هم دايما يحملوا الآيات والصفات الموجودة في التوراة والإنجيل على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن. يعني لو سألت الأحبار، أحبار اليهود والنصارى، عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل يقول لك هو سيدنا عيسى. سيدنا عيسى إن هي التوراة يعني دي نزل على سيدنا موسى ودي نزل على سيدنا عيسى، طب إزاي يعني؟ والأرض غير الأرض، الأرض اللي هي كان فيها سيدنا عيسى أو سيدنا موسى غير الأرض الموصوفة أرض العرب، دي حاجة ودي حاجة. قال فلما حول إليها ذهبت حجتهم، ذهبت حجتهم، لأن هما لو ما تحولش يبقى مخالف ليه ما في كتبهم، لأنه في كتبهم أنه هو يحول، يعني يصلي إلى قبلة أبيه إبراهيم ثم يحول إلى الكعبة، مكتوب عندهم هذا. فلما حصل التحويل ذهبت الإيه؟ الحج. هم لو ما تحولش كانوا هينكروا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لمخالفة الوصف، في وصف موجود. طيب يبقى إذن يعني التحويل طابق الوصف الموجود فين؟ في التوراة والإنجيل. لذلك من من من ألقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني يمدح بها إمام القبلتين، إمام القبلتين صلى الله عليه وسلم. والمفروض ده هذا شرف لهم أن قبلتهم كانت حقا، بدليل أنه إيه صلى إليها رسول والصحابة وبعضهم مات قبل الإيه قبل التحويل، فظن بعض الناس إيه؟ إن الصلاة باطلة، التي صليت نحو الايه؟ بيت المقدس. قال الله: وما كان الله ليضيع ايمانكم. بين ان الصلاه ايه؟ صحيحه، كما ذكرنا في الدرس الماضي. فقوله الا الذين ظلموا يعني الا ان يظلموا فيكتموا ما عرفوا من الحق. فأدي معنى الآية: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. يعني الذين ظلموا منهم ذهبت حجتهم بالتحويل، لأنه لو لم يحول لقالوا ليس هو النبي الموجود عندنا، خلاص كده ايه المفروض يخرسوا. ليه؟ لان الوصف طابق الموصوف، انه يصلي الى قبلتهم ويصلي الى قبلة ابيه ابراهيم. طيب، ولذلك قال: فلا تخشوهم واخشوني. وقال ابو عبيدة: قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء. شوف العلماء المفسرون دول أقوياء في اللغة العربية جدا، ولذلك يعني يقلبون الآية على وجوه كثيرة وكلها صحيحة موافقة لسنن العربية. في العربية لا متركبها. أيوة، أحسن واحد يقول إيه العربية دي؟ اسمه سنن العربية، سنن اللغة العربية. فقال أبو عبيدة صاحب مجاز القرآن طبعا من أقدم المفسرين: قوله إلا الذين ظلموا ليس باستثناء، ولكن إلا في موضع واو العطف، والتقدير يعني والذين ظلموا أيضا، والذين ظلموا منهم أيضا لا يكون لهم حجة، يعني لا اليهود ولا الذين ظلموا. كأنه إلا هنا إيه؟ استثناء، ليست استثناء وإنما هي معنى الواو، كما قال الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. معناه والفرقدان أيضا يتفرقان، يعني الأخوين المتلازمين. وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، قال يعني حتى الفرقدان. يعني الشقيقين أو التوأمين. فمعنى الآية: فتوجهوا إلى الكعبة لئلا يكون للناس يعني اليهود عليكم حجة فيقولون لما تركتم الكعبة وهي قبلة إبراهيم وأنتم على دينه، ولا الذين ظلموا برضو ما لهمش حجة يعني وهم مشركوا مكة فيقولون لما ترك محمد قبلة جده وتحول عنها إلى قبلة اليهود لما كان بيصلي وهو في مكة وهو في المدينة. يبقى لا اليهود لهم حجة ولا مشركوا مكة من الظالمين لهم حجة، لأن المشرك ظالم كما قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. هذا اللي خلى المفسرين بيفسروا الظالمين هنا بإيه؟ بالمشركين. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى كأنه إلا هنا بمعنى الواو، لئلا يكون للناس عليكم حجة والذين ظلموا منهم. يعني معطوف على ما قبله على الناس يعني هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون. فالقرآن قال فلا تخشوهم لذول ولذول لا تخشوا اليهود ولا المشركين فلا تخشوهم في انصرافكم إلى الكعبة وفي تظاهرهم عليكم بالمجادلة فإني وليكم يعني الناصر سبحانه وتعالى الولي هو الناصر فإني وليكم أظهركم عليهم بالحجة والنصرة لأن الله قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم قال هذا عطف على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة أي ولكني أتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام فتتم لكم الملة الحنيفية عشان ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه تمام النعمة الموت على الإسلام ولأتم نعمتي عليكم تمام النعمة الموت على الإسلام قال سعيد بن جبير قال لا يتم الله نعمة على المسلم إلا أن يدخله الله الجنة يعني تمام النعمة دخول الإيه؟ الجنة ولعلكم تهتدون ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا من الضلالة ولعل وعسى من الله واجب بمعنى متحقق الوقوع وليس واجبا على الله هي ما تفهمهاش غلط يعني عايز يقول ولعل وعسى لما يقول لعلكم تهتدون لعلكم تتقون فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يبقى يعني معناه هذا واقع مش زي لغتك أنت هتجيب لي ميتة كذا وكذا لعل وعسى انت في لغتك انت فيها شك اول ما تقول له لعل وعسى يقول له مش هتجيب لكن في لغة القرآن لا دي طبعا ايه الرجاء عند الله محقق لعل للرجاء وعسى للرجاء لكن الرجاء محقق وعد الله لا يخلف الله وعده إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين يعني من المهتدين ها؟ من المهتدين ها. ها. يعني من عمر المساجد فهو من المهتدين من صام رمضان فهو من المتقين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا فهو من المتقين ده في كل القرآن كده، لعل وعسى من الله واجب التحقيق يعني يقع لا محالة. قوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، قال هذه الكاف للتشبيه كما أرسلنا، لكن تحتاج إلى شيء يرجع إليه لأنه في مشبه ومشبه به، مدام فيه كاف تشبيه يبقى لابد من وجود المشبه والمشبه به. فقال بعضهم ترجع إلى ما قبلها من الآيات يعني، فمعناها ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا، كما أرسلنا فيكم رسولا، يعني عايز يشبه تمام النعمة التي امتن الله بها على الأمة بالتحويل، كذلك النعمة التي هي نعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المشبه والإيه المشبه. قال محمد ابن جرير الطبري يعني دعا إبراهيم عليه السلام بدعوتين، إحداهما قال ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، والثانية ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذا دعوتان. فبعث الله الرسول، استجاب الله دعوته كما قال عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم، فبعث الله الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ووعد إجابة الدعوة الثانية، وعد بها بأن يجعل من ذريته أمة مسلمة، لأن سيدنا إسماعيل أبو إيه أبو العرب، أبو إيه أبو العرب، هذه تحققت إيه الدعوة، يعني كما أجبت دعوته، دعوته سيدنا إبراهيم التي دعاها أو الدعوتين، بأن أهديكم لدينه وأجعلكم مسلمين وأتم نعمتي عليكم ببيان شرائع الملة الحنيفية، ببيان شرائع الملة الحنيفية. فأرسل مين لبيان شرائع الملة الحنيفية؟ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وقال مجاهد وعطاء والكلبي هي أي الكاف يعني متعلقة بما بعدها كما أرسلنا فيكم رسولا، وهو قوله فاذكروني أذكركم، معناه كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني، فاذكروني فاذكروني كما أرسلنا فيكم رسولا منكم فاذكروني، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قالوا هذه الآية خطاب لأهل مكة والعرب معا، يعني كما أرسلنا فيكم يا معشر العرب، يعني إما ترجع إلى إتمام النعمة ففيها تشبيه ومشبه به، مشبه ومشبه ما قبلها من إتمام النعمة. لأنه إرسال النبي عليه الصلاة والسلام نفسه في حد ذاته نعمة تستحق الشكر عليها. ولذلك قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. أنت حينما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرن الله إيه؟ يعني اسمه باسمه سبحانه وتعالى، فما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكر الله تعالى، وما ذكر الله إلا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطاب عام لأهل مكة والعرب على وجهنا، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، عشان العرب لقد جاءكم رسول من أنفسكم. رسولا منكم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا يعني القرآن العظيم، ويزكيكم، طبعا التزكية بمعنى التطهير، التزكية بمعنى التطهير يعني يطهركم من كل الخلال السيئة والأخلاق السيئة، تزكية معنى التطهير، تطهير من كل الرذائل والتحلي بكل الفضائل، ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. قيل الحكمة هي السنة، والإمام الشافعي في كتاب الرسالة قال هي السنة، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. ليه؟ لأن السنة هي الوحي الثاني وهي الموضحة للقرآن، السنة بيان للقرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا القرآن وعلمنا السنة. كل ما أجمل في القرآن بينه وفصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان أسند العلم لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ويعلمكم الكتاب والحكم، قيل الحكمة السنة، وقيل مواعظ القرآن، بس هيبقى فيه تكرار لأن الكتاب هو القرآن، وتعليمه بمعنى القراءة، قراءته ومعرفة ما فيه من المواعظ، لكن لا بد يكون يعني المعطوف غير المعطوف عليه، لازم هو يعني. ولذلك الإمام الشافعي رجح أن الحكمة هي السنة، لأن القرآن قال في منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بس هنا الكلام واللفظ والمعنى كل من الله في القرآن، لكن هنا المعنى من الله والكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون من الأحكام وشرائع الإسلام، ثم قال فاذكروني أذكركم. قال ابن عباس اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي، وقال سعيد بن جبير اذكروني في النعمة والرخاء، اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما قال عليه الصلاة والسلام. فاذكروني أذكركم بدليل، قال بيانه، شوف تفسير القرآن بالقرآن، سيدنا سعيد بن جبير قال اذكروني في النعمة والرخاء أذكركم في الشدة والبلاء، بيانه يعني دليل هذا القول، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم بعثه. ولذلك يعني العلماء يقولوا الإنسان إذا وقع في شدة فليذكر دعوة سيدنا ذنون اللي هي إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفيها حديث صحيح في السنن وذكر الإمام النووي في الأذكار يعني في باب من نزلت به شدة ماذا يقول، قال يعني ما دعا عبد قط بهذه الدعوة أو دعوة أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلا أجاب الله دعاءه وأزال همه وغمه. ولذلك السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه كان ورده من هذه 1000 مرة كل يوم، كان يذكر هذه الدعوة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لأن فيها التوحيد وفيها الاعتراف بالذنب وفيها التنزيه. لا إله إلا أنت التوحيد، سبحانك التنزيه، إني كنت من الظالمين الاعتراف بالذنب جامعة. وقيل إن فيها الاسم الأعظم، في أحاديث واردة أن الاسم الأعظم في دعوة سيدنا ذنون عليه السلام. ولذلك يعني شوف كانت سببا في إخراجه منين؟ من بطن الحوت. فلولا أنه كان من المسبحين للابث في بطنه إلى يوم يبعثه. يعني أن الشدة الذكر بالتوحيد والتنزيه أخرجه، والاعتراف بالذنب. وإن كان سيدنا يونس طبعا من المعصومين، لكن هذا استغفار الأنبياء دايما محمول على هضم النفس وتعليم الأمة، تعليم الأتباع، اللي خلى المعصوم يستغفر الله ويتوب إليه ويعد نفسه من الظالمين، فما بالك عاد بغير المعصوم من باب أولى. ثم ذكر الحديث عن اللي هو يفسر الآية فاذكروني أذكركم، قال هو في البخاري ومسلم، قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد ابن إسماعيل، أخبرنا عمر بن حفص، أخبرنا أبي، أخبرنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يعني هذا الحديث يفسر الآية فاذكروني أذكركم، الجزاء طبعا من جنس العمل. ثم ساق الحديث يعني برواية أخرى ولفظ آخر، فقال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، وحدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهيني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان، أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان، أخبرنا عبد الملك الدمشقي، أخبرنا سليمان بن عبد الرحمن، أخبرنا منذر بن زياد عن صخر بن جويرية عن الحسن عن أنس قال إني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أناملي هذه العشر. سيدنا أنس قال أنا سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد أناملي هذه العشر، عدد الأصابع يعني عشر مرات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم، وهم الملائكة. يعني يباهي الله تعالى بالذاكرين الملائكة ويقول انظروا إلى عبدي يذكرني، وقد قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هي دي المباهاة والذكر وسط الايه الملائكة. وإن دنوت مني شبرا، يعني العبد، دنوت منك ذراعا، ده دليل على كرم الإله سبحانه وتعالى. وإن دنوت مني ذراعا دنوت مني باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، وإن هرولت إلي سعيت إليك، لأن السعي أعلى من الهرولة والهرولة أعلى من المشي. وإن سألتني أعطيتك، وإن لم تسألني غضبت عليك. وإن سألتني أعطيتك، ولذلك نفسه قال سألوا الله فإن الله تعالى يحب أن يسأل. يبقى مفهوم الحديث من لم يسأل غضب الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله غضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ده دليل على ايه؟ على ان الذي يذكر الله تعالى ويطيعه ويجتهد في طاعته مجاب الدعوة، كما في حديث الولي اللي هو في البخاري، هو من عاد لي وليا فآخر ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وده معنى القول المشهور، هو ليس حديثا، عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تكاد تقول لشيء كن فيكون. هو ليس حديثا، العلماء قالوا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الله، ولكن معناه صحيح بحديث الولي من عاد لي وليا فقد أذنت، وبهذا الحديث وإن سألتني أعطيت وإن لم تسألني غضبت عليك. طبعا هو دايما الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى دايما إيه؟ دايما يسأل الله في كل لمحة ونفس، ليه؟ لأنه فقير، فقير إلى الله لا يستغني عنه. وهذا الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم أيضا. ثم قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا أبو منصور السمعاني، أخبرنا أبو جعفر الرباني أو الرياني، أخبرنا حميد بن زنجويه، أخبرنا يحيى بن عبد الله، أخبرنا الأوزاعي، أخبرنا إسماعيل بن عبيد الله عن أبي الدرداء عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه أيضا البخاري تعليقا، وابن حبان في الأذكار أيضا. وأورده المصنف في السنة، أورده البغوي في كتاب السنة. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ولذلك أحد العارفين قال: إني لأعلم الساعة التي يذكرني فيها ربي. قالوا: كيف؟ قال: إذا ذكرته. إذا إيه؟ ذكرته. ثم قال الإمام البغوي: أخبرنا عبد الواحد المليحي، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح، حدثنا أبو القاسم البغوي، أخبرنا علي بن الجعد، أخبرنا إسماعيل بن عياش، أخبرنا عمرو بن قيس السكوتي عن عبد الله بن بسر قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. هذا أفضل الإيه؟ أعمال. أي الأعمال أفضل؟ أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله، لأن اللسان الذاكر لين ورطب، أما اللسان الساكت ريق ناشف. هذه معنى الكلام، يعني كلما الإنسان ذكر كلما جرى ريقه. أن تموت، أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله تعالى. وقال هذا الكلام لسيدنا معاذ بن جبل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء حتى الشيخ القشيري في باب الذكر قال: لو لم يرد في فضل الذكر سوى هذه الآية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، والحديث الذي ذكره المصنف أول حديث اللي هو أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي إلى آخره، قال: لو لم يرد سوى هذه الآية وهذا الحديث لكفى في الذكر، كفى خلاص. فاذكروني أذكركم، في أعظم من هذا طبعا لا. يعني أنت تساوي إيه في ذكرك بجوار ذكر المولى لك؟ لا تساوي شيء. إيش أنت يا فقير يمدك القدير سبحانه وتعالى؟ واشكروا لي ولا تكفرون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، أي واشكروا لي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية، فإن من أطاع الله فقد شكره ومن عصاه فقد كفره. لأنه الله تعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليصيروا حياتهم كلها إيه؟ عبادة لي. وهذا هو الشكر. ليه؟ لأنك أنت بتستعمل كل نعمة فيما خلقت له، أنت تتعبد بجميع جوارحك. اعملوا آل داود شكرا، أي لأجل الشكر. فأنت ما تستعملش أي نعمة إلا فيما خلقت له، يبقى أنت كده من الشاكرين. لكن لو استعملت أي نعمة في غير ما خلقت له هذا كفران. والقرآن: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهو الكفران ده هو استعمال النعمة في غير ما وضعت له. ولذلك إيه؟ المرأة تكفر العشير بمعنى أنها إيه؟ تنكر الإحسان. لو أحسنت إليهن الدهر وأسأت إليهن مرة نسينا كل الإحسان، هذا معنى الكفران. أنت بتنسى النعم وتنسى المنعم، وتستعمل النعمة في غير موضعها وفي غير ما خلقت له. نعم المال الصالح للرجل الصالح، ليه؟ كما قال عليه الصلاة والسلام يعينه على طاعة الله. فاللي يستعمل المال في غير ما خلق له يعد كفرانا للنعمة. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، أو فشكر الإله يزيد النعم. روايتين في البيت. وداوم عليها بشكر الإله، فشكر الإله يديم النعم، أو فإن المعاصي تزيل النعم. دي عكسه. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.